ما حكم إمساك المرأة للمصحف والقراءة منه إذا وضعت في يديها حفاظين أو لفت طرف الخمار على يديها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.